سأل الطفل أباه: يا أبي ماذا تقول؟ ما لنا صرنا نقاد بعدما كنا نقود؟ سأل الطفل أباه: يا أبي ماذا تقول؟ ما لنا صرنا نقاد بعدما كنا نقود؟ ولما صرنا قرودا بعدما كنا أسود؟ ولما صرنا قرودا بعدما كنا أسود؟ سأل الطفل أباه: يا أبي ماذا تقول؟ ما لنا صرنا نقاد بعدما كنا نقود؟ سأل الطفل أباه: يا أبي ماذا تقول؟ ما لنا صرنا نقاد بعدما كنا نقود؟ ولما صرنا قرودا بعدما كنا أسود؟ أين عز المسلمين؟ أين رايات الرشاد؟ أين ركب الفاتحين؟ أين عشاق الجهاد؟ أين عز المسلمين؟ أين ركب الفاتحين؟ أين عشاق